الأجساد أكبارا. فأجبتهم يا ليتني ألقى الجنون في حب آل المصطفى. فهو ثرى فهو ثرى فهو ثرى. يا من لكم أيقنت أن محبتي في غيركم ظلم لنفسي وافتراء. حبي لكم يزداد ليس لغيركم